بسم الله الرحمن الرحيم. معايا يا شباب، دخلتوا من هناك دلوقتي؟ أين؟ التراب مش أين؟ الحصى اللي مرمي في الارض ملوش قيمة، ده اللؤلؤ. أين؟ الحيطة لبنة من فضة ولبنة من ذهب. أين هذا المكان؟ أين هذا المكان؟ وكيف الوصول إليه؟ إنها الجنة، غرسها الله في يده الجنة وطهرها من كل عيب وآفة ونقص. الجنة. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. كيف أحدثكم عن دار أودعها الله الخير كله بحذر. الجنة. الخير كله نعيم لا ينقطع. احنا هنفضل ناكل بقى. ما انا قلت لك قبل كده، اصل احنا في الجنة هنبقى تنابلة ربنا. هتاكل متعة وتشرب متعة وتجامع وتنام متعة. لهم فيها ما يشاءون خالدين، كان على ربك وعدا مسئولا. ده الجنة يقول لك ايه؟ ان كل انسان في قصره بيت، قصر والقصر جوه منه بيت، وحول القصر اشجار، هذه الاشجار ورقها حلله. ملابس اهل الجنة. الجلابية اللي انت بتلبسها، البدلة بتيجي منين؟ تصور الشجرة الورق بتاعها، يبقى هو القميص بتاعك. ترابها طيبة وبارد شرابها، يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها. وإلى عشاق الطرب والنغم، فحين تسور الرياح من بين هذه الأغصان ومع حركة الأوراق يصل أحلى نغم يهز القلوب. متعة، شيء جميل، متعة نظيفة. وإذا دخلت قصرك في الجنة، كل شوية دخل عليك واحدة، أنت مين؟ تقول لك أنا خدامة من الخدم بتوعك. متعة، ولد كده من الغلمان المخلدون. ويطوف عليهم ولدان مخلدون، إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. وتفاجأ بملك الجمال كده دخل عليك، أنت مين؟ تقول له ده انا زوجة من زوجاتك الحور العين اللي انت نسينا. الجنة. الجنة والملك العظيم. السرير اللي انت نايم عليه قاعد كده مضطجع متكئ، وتقول للسرير لف اتمشى، فيخرج السرير يتمشى بك في ملكك. الملك العظيم يا مؤمن، ملك باقي. الجنة، فأين من يتقدم؟ يا مسكين يلي شقتك النهاردة 2 متر في 3 متر. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. خيمة من درة سعتها من الداخل 60 ميلا، لك فيها 70 زوجة، كل زوجة على سرير لا ترى إحداهن الأخرى. ريح الجنة، رب الجنة، هذا أقصى ما يتمنى. يا رب ارزقنا الجنة يا رب. عايز الجنة والله، عايز الجنة. هذا أقصى ما، اللهم ارزقنا الجنة يا رب. وتبدل الدرجات العليا يا ذا المنة يا رب. يا مؤسسة خالد للإنتاج والتوزيع بجدة تقدم لكم ريح الجنة لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب. الجنة، وما أدراك ما الجنة؟ نعيمها نعيم وسعادتها سعادة. أقوام كانوا يجتهدون في مراضي الله عز وجل، كانوا في مراضي الله يجتهدون، هؤلاء الذين عبروا الصراط وصلوا الى الجهة الاخرى، تلقاهم على الباب نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الحبيب محمد في حديث جميل جليل: اتواعد انا وانتم عليه، فاللهم اجعلنا من اهل الجنة. يقول: يدخل من امتي 70,000، مع كل 1,000 70,000، ايديهم في ايدي بعضهم، يدخلون في ساعة واحدة لا يتخلف رجل عن رجل، كل في

والقصر جوه منه بيت، وحول القصر أشجار، هذه الأشجار ورقها حلاله. الجلابية اللي انت بتلبسها، البدلة بتيجي منين؟ الشجرة الورق بتاعها، يبقى هو القميص بتاعك. الله أكبر، شوف الجمال. وطبعا لان الشجرة بتاعتك عارفة، عارفة مقاسك، هتطلع لك اللي انت عايزه. فتروح لشجرة الموز، شجرة الطلح، تقوم تطلع لك شكل معين من الملابس. وشجرة التفاح حاجة تانية، وشجرة المانجا حاجة تالتة، وحاجة رابعة، وحاجة خمسة، كما تشاء. وان سألت عن ورقها فاحسن ما يكون من رقائق الحلل، وان سألت عن انهارها فيها انهار من ماء غير آسن، وانهار من لبن لم يتغير طعمه، وانهار من خمر لذة للشاربين، وانهار من عسل مصفى. ان سألت عن الطعام وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون. ان سألت عن شرابهم التسنيم ومزاجه من تسنيم، والزنجبيل ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا جبيلا. والكافور إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. وخمر لذة للشارب، وأنهار من خمر لذة للشاربين. إن سألت عن الآنية فآنية الذهب والفضة في صفاء القواريس، اسمع ربك بيقول ايه؟ ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا. وصف الأكواب، كباية من فضة، شوف ربك بيقول ايه؟ وأكواب كانت قوارير. القارورة لا تطلق إلا على الزجاج، السجاد فقط هو الذي يقال له قارورة. ربنا يقول قوارير من فضة، زجاج من فضة، يقولوا آه هي فضة في صفاء الزجاج، فضة صافية جدا جدا لدرجة انها تبين اللي جواها زي الازاز، فضة زي الازاز. صنع الله، ده مين اللي صنع؟ الذي اتقن كل شيء سبحانه. صنع الله الذي أتقن كل شيء، إنه خبير بما تفعلون. آنية ذهب، آنية فضة في صفاء القواريس. يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها. يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها. يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها. يا حبذا الجنة واقترابها. وإن سألت عن سعة الأبواب ما بين المصراعين مسيرة الأربعين من الأعوام، إن سألت عن تصفيق الرياح للأشجار، النهاردة بعض العبايط والجهال قاعد يسمع أغاني ويسمع موسيقى ويكذب على ربنا ويقول حلال، والرسول يقول يأتين على أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، فالمعازف حرام. وكما سمعت إن أهل الجنة يستمتعوا بالذهب والفضة، وهو على المسلمين حرام في الدنيا. يستمتعوا بالحرير والديباج، وهو على المسلمين حرام في الدنيا. يستمتعوا بالخمر، وهي على المسلمين حرام في الدنيا، وكلها حلال لهم في الآخرة. كذلك المعازف حرام في الدنيا حلال في الجنة. بس يا ترى مين اللي هيعزف في الجنة؟ ده قال لك لا لا لا لا، دي حاجة تانية خالص. ده الشجر أغصانه، أغصان إيه؟ أغصان مرسومة في خطوط معينة واتجاهات تامة، ما

ونسمع بقى سيدنا إبراهيم حدثنا يا خليل الله، وتسمع سيدنا نوح عن قصة الدعوة مع قومه عمل ايه، وتسمع سيدنا هود، وتسمع شعيب خطيب الأنبياء. سماع مجالس علم رباني حقيقي. تسمع داود وقد أوتي مزامير، إذا تلا الزبور كانت الجبال تؤوب معه. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. يا جبال أوبي معه والطير، اللهم ارزقنا الجنة يا رب. أعلى من هذا وذاك أن تسمع كلام الله، أن تسمع كلام الله جل جلاله حين يدعوك ليوم المزيد. وسيأتي معنا وصف سوق الجنة بقى. أنا خلاص مش قادر، قلبي هيتفطر. نؤجله للقاء القادم إن شاء الله ساعة ما تروح يوم المزيد، لكن أقتطع منه حتة واحدة بشرى. يحدثنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: ما منكم أحد في يوم المزيد إلا وسيحاضره ربه محاضرة فيقول: أي فل. ربنا هيقربك كده منه ويقول لك: أي فل. أيوة يا فل، يقولون فل ترخيم فلان، يعني يا فلان بس بيدلعه. أيوة يا فل، أي فل. فيذكره ببعض غدراته في الدنيا، زي لما تقعد مع ابوك كده، ولله المثل الاعلى، وانت راجل كبير كده بعد ما خلفت، وتقعد جنب ابوك ويقول لك: فاكر يا ولا لما كنت زمان كنت عيل صغير كده وعملت مش عارف ايه، وانت تتكسف كده. ايوه ايوه ايوه، هكذا. فالله جل جلاله اي فل يذكره بغدراته في الدنيا فيقول: ربي الم تسترني وتغفر لي وترحمني؟ فيقول الله: نعم برحمتي بلغت ما بلغت. يا رب ارزقنا الجنة يا رب. أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى، أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى، وتهب لي الدرجات العليا يا ذا المنة يا رب يا ذا المنة يا رب. يا لهلائي حين ألاقي في الجنة صحبي ورفاقي، يا لهلائي حين ألاقي في الجنة صحبي ورفاقي، فرحين بنعم الخلاق يا ذا المنة يا رب. إن سألت عن مطاياهم هنركب إيه يا جماعة في الجنة؟ في مرسيدس هناك؟ في شفرليه؟ في رولز رايس؟ لهم فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، اللي نفسك فيها تلاقيه وزيادة وزيادة. وإلا فهناك نجائب تسير بك حيث شئت أين شئت وكيف شئت. وإن سألت عن حليهم فحليهم أساور الذهب واللؤلؤ، على الرؤوس التيجان. اللهم ارزقنا تاج الكرامة وحلنا بحلة الكرامة، اللهم ارزقنا الجنة يا رب، واجمع جمعنا هذا كما هو في الجنة. انهض إلى المعالي أقبل ولا تبالي، وخذ من الزمان حظا فأنت فاني، الهمم العلية والمهج الأبية تقرب المنية منك أو الأمنية. ليس يدوم حال شحو المنى بزال، ما للورى في غفلة قد خدعوا بالمهلة، أأنتم في ريبة ما أعظم المصيبة، دنيكم حبيبة لحسنها وطيبة. ليس لها حبيب زوالها قريب، عزيزها دليل كثيرها قليل، لقاؤها فراق وعرسها طلاق، وصالها صدود ووعدها وعيد وصالها علاء صدودها بلاء شرابها سراب نعيمها عذاب إن هضل المعالي أقبل ولا تبالي وخذ من الزمان حظا فأنت فاني إن هضل المعالي أقبل ولا تبالي وخذ من الزمان حظا فأنت فاني فأنت فاني فأنت فاني. وختاما اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. وتقبلوا تحيات إخوانكم بمؤسسة خالد للإنتاج والتوزيع، المملكة العربية السعودية، جدة، برج 60، هاتف وفاكس 66-84-84-7 ورقم 66-84-89-8. ريح الجنة. إنشاد أبو الحارث، تقديم وإخراج عادل بارباع، الهندسة الصوتية أبو عبد الرحمن الخزمري، المونتاج والإخراج باستوديو الرقمية بجدة، هاتف رقم 22723338. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرابها طيبة وبارد شرابها، يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، يا حبذا الجنة واقترابها، وبارد شرابها، طيبة وبارد شرابها، طيبة وبارد شرابها، طيبة وبارد شرابها.